سائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن إذا جلسوا في البيت يعزون الناس لا بأس، جلسوا في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره أقاربه وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحوا للناس أو يصنعوا طعام الميت، هذا بدعة لا أصل، لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاء الضحى أو غيره يزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.